ما حكم الشرع في بعض العوام من الناس عندما يقول تكون العصمة في يد الزوجة، أي بمعنى هي التي بيدها الطلاق وليس الزوج، هل هذا جائز؟ الصواب في هذا أن هذا شرط غير صحيح، لأن خلاف ما شرع الله، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وإن كان 100 شرط. فالشروط التي تخالف شرع الله ليست صحيحة، وكونه يشير لها أن الطلاق بيدها هذا خلاف ما شرع الله، الطلاق بيد الزوج. طيب، وهذا يسبب فسادا كثيرا. نعم لأنها قل أن تصبر على الزوج، بل عندها أقل شيء تصبر منها الطلاق. فالحاصل أن هذا لا يصح والشرط باطل. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.